هذه المعنى تقليد حبل منهم فاسمع تخلق. اي ما عرفنا ماذا شرحناه يا آدم. قلنا المؤلف يرى أنه يجب تقليد الأربعة، يعني واحد منهم. اسمع هذا الكلام تخلّى